إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير. الحقيقة مرة تانية بشكر كل الناس اللي كلمتني واللي قالت لي آراء في برنامج غواص في بحر النغم، واللي أبدت مقترحات واستحسان أو حتى استهجان، لكن أشكرهم كلهم وسعيد جدا أنه لقى عندكم كل نقول الردود الفعل دي. الحقيقة من أكثر لآلي النغم أصالة ورونق دائم نقدر نقول الغناء الشعبي، وعلى تاريخنا القصير اللي فات، يعني نقول مثلا من 50 سنة كده، مش هنمشي أكتر من كده، يعني مر علينا أصوات جميلة جدا لمغنيين شعبيين وأغاني جميلة جدا ليهم ما نقدرش ننساها. مر علينا محمد عبد المطلب، شفيق جلال، محمد رشدي، محمد العزبي وغيرهم كتير وكتير. قدمونا محمد الكحلاوي طبعا بالتأكيد، قدمونا حاجات جميلة جدا ما نقدرش ننساها. خطر في بالي النهاردة ان احنا نسمع 2 منهم بيقولوا نفس الحاجة، وبيقولوا نفس الحاجة لكن بشكلين مختلفين، كل واحد بطريقته وبذوقه، لانه بيعتمد في اساس الاوالة بتاعته على الارتجال. كلنا فاكرين طبعا لشفيق جلال موال الصبر، سمعناها منه كتير وحبناها جدا منه. نسمعها ونشوف شفيق قالها ازاي. عم شفيق هنلاقيه قال من مقامين ببساطة شديدة خالص، من مقام الرست على مقام على حرف النوى، والنوى هو الصول، لما بنقول دو ري مي فا صول لا سي، صول يحلو لبعض الشرقيين موسيقيين الشرقيين انهم يقولوا النوى، فهو قال الرست لكن من مقام من حرف النوى، والرست يساوي او بمعنى معنى الحرفي فارسيا هو الدرجة الكبيرة او الرئيسية، وبالتالي فهو يساوي عند الخواجات مقام المجر أو العجم، لكن بتنزيل درجتين زي ما حكينا من البيانو حتى يصلوا إلى درجة الربع تون، بيصبح بعد كده اسم المقام رست. فعم شفيق قال من الرست وقال من الحجاز، المقامين جنب بعض جدا مع تغيير طفيف في شكل السلم. ما فيش فلسفة في أداء عم شفيق، في محاولة للخروج من القلب إلى القلب مباشرة. المؤلف الشعبي المجهول اللي احنا ما نعرفش هو مين اللي عمل موال الصبر، هنلاحظ دايما محاولة ربطه لمحبوبه بعناصر الطبيعة المختلفة، الفاكهة والخضار والجناين وكده، ربط بسيط سلس جدا في شكل الموال، مش هنلاحظ فيه أي نوع من الفلسفة ولا التعقيد، وده اللي عمله شفيق جلال. نسمع كده نشوف عم شفيق قالها ازاي. أنا بعلم الصبر يصبر على الصبر حبيب جرن، وبقول يا صبري صبرك علي حتى يجي قرن. إن كان غيرنا حلي إن كان غيرنا حلي وإحنا اللي مررنا الله يهون عليه وإحنا يصبرنا. قال يا دي كانت طريقة أداء الأستاذ شفيق جلال. نفس الموال غناه أستاذ في فن الغناء الشعبي، صاحب باع طويل وصاحب صولات وجولات في الألحان الشعبية، غناه الأستاذ محمد الكحلاوي. إيه الفروق الرئيسية بين شفيق جلال والكحلاوي؟ هنلاحظ إنه الكحلاوي مديها نقول إيه، مش عايز أقول فلسفة الحقيقة، لكن عايز أقول محاولة للحركة اللحنية أكتر شوية من عم شفيق. بمعنى أنه لو حسبنا المقامات اللي تحرك داخلها الكحلاوي هو بيغني، هنلاقيه اتحرك يمكن في 4-5 مقامات، يعني في الرصد زي ما حكينا برضو هما الاثنين بيغنوا من رصد النوى، برضو بنفس الدرجة راح الحجاز وراح النهواند وراح الجركة وراح حتت كتير قوي في مسار غناءه للموال. من ناحية تانية هنلاحظ سيطرة اللكنة البدوية عند الأستاذ الكحلاوي في كلمة أو في كلمتين، هنلاحظ استعماله لنفسه والصوته بيستعمل تريلات اللي هي حرفين متذبذبين، تا هيستعملها كتير، وهيستعمل نفسه طويلا جدا بكل قوته، وهيستعمل طريقة في الغنى اسمها الغنى بنص صوت ثم ينطلق بكل صوته. فما بين انه ياخد الناس في حالة غيبوبة وجد كده فيغني بنص صوته بالشويش يلاقي الصلاة ساكتة كلها. الاثنين كمان بيشتركوا بقى في نقطة تالتة وهي التجاوب الجماهيري، سمعناه مع الأستاذ شفيق جلال وحنسمعه مع الأستاذ الكحلاوي. حاضر حاضر، بس اللي يحب النبي بقى يسمع، اللي يحب النبي يسمع. حاضر حاضر، هنقولها بعد دي، هنقول لكم. حاضر طيب، هنقول الصبر وهنقول النبي. لا بحنا احنا عايزين ذوق واحد ما يعكننش الجميع، كلنا هنقول الصبر وهنسمع كلنا خلاص عشان نسمع. احنا قلنا الصبر وقلنا الصبر والنبي هنقول في النبي، بس نسمع مع بعضينا ما نعكننش بعض. انا بعلم الصبر يصبر على صبر حبيب جرن، وبقول يا صبر صبرك عليه حتى يجي قرن. إن كان غيرنا حلي وإحنا اللي مررنا، وإحنا اللي مررنا الله يهون عليهم واحنا يصبر. يا اخو خانونا الحبايب واحنا لمخنا، يا لمون لمونا العوازل وبرضو احنا لملم، يا مشينا في هواهم واللي مشيهم، يا نبقي عيش وملح كان بينا، يا فل فاتم وفاتم وديناهم. يا طمر حنا رحنا، يا طمر حنا رحنا رحنا وحنت منازلنا وحنت منازلنا وحنت منازلنا منازلنا. أنا نادر عليا يا دار رجعنا زي ما كنا، أنا لا زواك يا دار بالورد والحنة، يا ورد ورد ورودك وزين منازلنا، يا ورد ورد ورودك وزين منازلنا منازلنا منازلنا. يا نخل اخلي مكان واسمع مكان مكان بينا مكان بينا، ان شفت ودهم نصالحهم على عنا، وإن بان غدرهم يبقوا ظالمين ظالمين وظلمنا وظلمنا. سامحهم يا قلبي دول آخر عشرتك، هم يا ليل يا ليل يا عيد يا ليل يا ليل يا ليل. يا سلام عليك يا أخي وعلى جمالك، والله حاجة جميلة الاتنين جمال حقيقة. شفتوا السيطرة المطلقة اللي بين الكحلاوي وجمهوره؟ شفتوا مسيطر عليهم ازاي؟ شفتوا في الأول لما اداهم نوع من مش هنقول درس، ولكن نوع من التحذير، ما تزعلونيش يعني، خلونا نعرف نغني كده وحاجات بالشكل ده. شفتوا وقعوا ازاي تحت سحره وتحت بساطته في نفس الوقت، وشفتوا قد ايه كان مطرب كبير الكحلاوي وهو بيستعرض قوة صوته وقدرته على الانخفاض والارتفاع بسلاسة وسهولة. على اي حال، الكلمة التقليدية اللي بنقولها، هم كانوا كده، كانوا جيل عظيم بالتأكيد. استمرارا للأجيال الجميلة، هقدم لكم قطعة مزيكا من أحلى ما كتب في رأيي في موسيقانا العربية. قطعة الموسيقى دي كتبها الأستاذ أحمد فؤاد حسن، وبيقدمها الظاهرة الموسيقية محمود عفت، هو اللي بيعزفها مع الفرقة المسيح. ليه دايما أقول على الأستاذ عفت ظاهرة موسيقية؟ لأن الأستاذ محمود عفت كعازف له شكل وله شخصية لا يمكن تكرارها إطلاقا. الحقيقة هو طور في آلته تطوير فظيع. استغل عنصرين رئيسيين: أولا تعلمه لكتابة وقراءة النوتة الموسيقية، فعفت من موسيقيين البريمافيستا، يعني اللي بيقروا من أول مرة، يبص في الورقة فيقرأ مباشرة كأنه أراها قبل كده 80 مرة. طلق شديد الطلاقة في القراءة والكتابة الموسيقية. الناحية الثانية، استفاد من تعلمه للفلوت، لآلة الفلوت، وطور آلة الناي. طور في إيه؟ طور في طريقة النفس، طريقة إطلاق نفسه في هذه الغابة أو البوصة، وطور في إنه ركب لها غمازات أصبحت تشبه الفلوت. غمازة يعني إيه؟ بتقفل جزء أو أجزاء من خرم الناي بحسب إرادته هو، فيقدر الناي يجيب أصوات أو التونات موسيقية، أتوان موسيقية ما كانش ممكن يجيبها قبل التطوير اللي عمله عفت. علشان كده عفت ظاهرة، لأنه فعلاً عازف له شخصيته وله استقلاله وله وجوده وله حضوره وهو موجود بيعزف مع الفرقة المسيح. أما عن مقطوعتنا مقطوعتنا اسمها دموع البلبل، والاسم من أحلى ما يمكن، اسم شاعري جدا. طبعا احنا عارفين انه دايما بيشبهه صوت الناي بالبلبل والعكس بالعكس. حينما يبكي البلبل، حينما يعزف محمود عفت، ايه اللي بنحسه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ برضو للمرة التانية استغل الموسيقار احمد فؤاد حسن اسلوب الكونشيرتو، واتاح لعفت فرصة كادنسة لحنية، يعني فرصة يستعرض فيها امكانياته وعضلاته، ومش بس امكانياته التكنيكية، لا، امكانياته الحسية والشعورية. وفي نفس الوقت استغل من الكونشيرتو التحورات، وقفل قفلة سريعة بتبروز وبتبين مهارة العازف السوليست بتاعه، العازف المنفرد بتاعه. نسمع سوا مقطوعة دموع البلبل. الله الله الله الله الله، شيء أكتر من جميل حقيقي. لاحظنا طبعا الحتة اللي فيها استعراض لحاجتين في وقت واحد، طول النفس أولا، وما نطلق عليه كموسيقيين السلم الكروماتيكي. لما الأستاذ عفت قال بالنسبة لنا نحس إن إحنا نزلين في بير أو في دوامة أو كده، ثم يتصاعد تاني بنفس الطريقة، يعني نازل طالع سلم كروماتيكي. يعني إيه سلم كروماتيكي؟ لو افترضنا إن إحنا قاعدين قدام البيانو كعادتنا، في صوابع بيضة وصوابع سودة. السلم الكروماتيكي هو لو افترضنا نفسنا بنحط ايدينا على صباع ابيض فاسود ابيض فاسود ابيض فاسود بحسب ترتيبهم على البيانو. يعني صعوبة ده انه هو حركة ما بين نص تون، مش تون كامل. التون الكامل في البيانو لو افترضنا ان احنا ماسكين دو الوسط او حرف الدو بتاع الوسط، هو اللي بين صباعين بيض وفي وسطهم صباع اسود. إذن المسافة ما بين صباعين بيض تساوي تون كامل، المسافة ما بين صباع أبيض وإسود تساوي نص تون. كوني على آلة زي الناي، كلنا عارفين بدائية تصنيعها، كون عازف يصل إلى أنه يؤدي في نفس واحد كروماتيك صاعد هابط أو سلم انصاص توان نص تون نص تون صاعد هابط صاعد، ده بالتأكيد إعجاز منه كعازف. نفسي أقدم لكم لؤلؤة بحبها قوي وبحب ملحنها جدا الحقيقة، بحبه قوي كأب وكأخ وكصديق وكموسيقي، أستاذنا الأستاذ عبد العظيم عبد الحق. الأستاذ عبد العظيم عبد الحق في كلمة واحدة أوصف لكم شغله، تحسوا بالروقان. الروقان راجل رايق مش شايل هم، كل همه في المزيكا. مرة بقول له عم عبد العظيم، ايه سبب الروقان والسلطنة اللي في شغلك؟ قال لي ان انتوا كلكم بتفكروا في 4 عدات وانا بفكر ب8. يعني احنا بنفكر 4 على 4 المزورة طول تفكيرنا الغنائي، طول تفكيرنا الجملي الموسيقي في 4 عدات، يعني 1 2 3 4، هو بيفكر جملته في 8، يعني 1 2 لحد 8، فطبعا ارسى وارسخ. استاذ عبد العظيم عبد الحق من الرواد اللي باقيين، اللي نقول ربنا يديهم الصحة ويمتعونا بموسيقى شرقية أصيلة. من أحلى ما عمل غنوة غنها له الراحل إسماعيل شبانة. إسماعيل شبانة ده راجل هو كمان صوته رايق، ما تعرفش هو مبسوط ولا زعلان، لكن تحس إنه رايق جدا مش شايل لها هم. في جمال كده، في طلاوة في صوته، في شيء لطيف في صوته. أهم ما في الغنوة دي من وجهة نظري تلحين كلمة يا سلام. الناس كلها تقول على يا سلام دي بدهشة، تقول يا سلام مثلا، أو يا سلام لما يكون سمع خبر غريب، أو على رأي الأستاذ أحمد عفت مثلا لما يقول ويا سلام كده. لكن يا سلام بتاعت عبد العظيم عبد الحق ملهاش حل. بيقولها إزاي يا جماعة؟ بيقول يا سلام. لو عديتوا الخبطات اللي انا خبطتها دي دلوقتي هتلاقوهم 8 والله بجد. ده تفكير مركب، ما هوش تفكير بسيط. التمانية دول واليا الطول ده يحسس بايه؟ يحسس بالهنا والرضا والراحة والاسترخاء الشديد والجمال اللي اللحن فيه والسلطنة اللي اللحن فيها. بيبتدي اللحن بحوار ما بين آلة التشيلو وما بين الأوركسترا أو بقية الوتريات. الحوار هنا ما فيهوش أمر أو جهامة، لا، حوار منفتح، حوار نقدر نقول عليه رقيق وشاعري. بعد كده بينساب الريتم، ما بيدخلناش فجأة، بيدخل لنا بين القانون وآلات الآلات الوترية، بقيت آلات التخت يعني، وبعدين بيدخل الرق فارضا سيطرته وهيمنته الكاملة على الريتم، إلى أن نصل لما نسميه التسليم. التسليم يعني إيه؟ يعني جملة صغيرة تتعاد تسلطن المطرب فيخش يغني رايق ببساطة. يعني أغنية قلبي حبه أو يا سلام من مقام الكرد، نسمعها سوا بقى. قلبي حبك وانشغل بك، قلبي حبك وانشغل بك، واشتريت بالدنيا بالدنيا حبك يا يا يا يا سلام. لو كنت تعرف بفرح بقربك يا يا سلام. فرقوا بينك وبيني، فرقوا بينك وبيني، واشتكيت من طول بعدك ما لقيت غير دمع عيني. كان عزايا في احتيابك والليالي عودتني على سير، الليالي عودتني على سير، واشكي حالي للنسيم لو فات علي يا يا يا يا سلام. لو كنت تعرف قدي بفرح بقربك يا يا سلام. اشوفهم فرحانين وانت غايب، واللي حيفرحني بيه يا يا يا يا سلام. لو كنت تعرف قدي بفرح بقربك يا راحت ظهر شبابي اللي راودها بحنانك وتناسي أيام عذابي اللي قاسيتها عشانك وانت شايف فرحتي وبكيت زماني وانا خايف من البعاد والهجر التاني يا سلام لو كنت تعرف قديني بفرح يا عيني يا عم عبد العظيم على حلاوتك وعلى السلطنة وعلى الجمال العربي الأصيل. عمل إيه في الكوبليهات يا جماعة؟ عمل 3 كوبليه، التلاتة من 3 مقامات مختلفة. الكوبليه الأولاني من الرست، والكوبليه الثاني من العجم، والكوبليه الثالث من النهواند، وبيقدر بسهولة ويسر يرجع لأصل مقامه اللي هو مقام الكرد، بيبني كوبري صغير يعدي عليه من المقام التاني لمقامه الأصلي اللي هو زي ما قلنا مقام الكرد. الحقيقة نفسي أقول للأستاذ عبد العظيم عبد الحق باسم كل اللي بيحبوا الغناء العربي الشرقي الأصيل، وحشنا ونفسنا نسمع منك تاني. من أحلى ما قدمته السينما المصرية للغناء من لقالق غنوة للسيدة شادية والأستاذ محمد الموجي والراحل الكبير مرسي جميل عزيز، اسمها شباكنا ستاير وحرير. يعني الكلام مهما حاول يوصف جمال شادية في هذه الأغنية فبالتأكيد حيقف عاجز. ليه؟ مش بس لنوع خامة صوت شادية، لكن لقدرتها الفزة في الأغنية دي على القفز من منطقة لمنطقة بيسر شديد جدا وبسهولة شديدة جدا. انتوا عارفين احنا بنغني ازاي؟ احنا بنغني بطريقة بسيطة جدا. المخ بيصدر امر لأوتار الحنجرة كي تهتز بدرجة معينة علشان تدي نغمة معينة. النغمتين القريبين بيطلبوا اهتزازة صغيرة ما بين دي وما بين دي، ما بين الأغلظ والأحد أو العكس، يعني واحدة فيهم بتتهز أكتر وواحدة بتتهز أقل. كل ما بعدت المسافة كل ما كبر الطلب ما بين المخ والحنجرة، وكل ما أسرعت التلبية كل ما قلنا إن هذا المطرب قدير، بمعنى إنه يستطيع أن يقفز من مكان لمكان بسهولة وبيسر، وبياخد وقته في التلبية وفي التنفيذ، وقت تنفيذ أمر المخ بياخد وقت أقل. عشان كده مثلا الست أم كلثوم كان جزء من أجزاء الإعجاز في غنائها إنها بتقدر تعيد 6 مرات نفس الموضوع، نفس الكلمة، نفس اللحن، وتقوله بست طرق مختلفة، لأنه تقريبا المسافة غير مذكورة ما بين إصدار الأمر من المخ وتلبيته من الحنجرة. هنا بنشوف مثال على هذا من السيدة شادية. بنلاقيها بتمسك برضو الكرد، على فكرة مسيطر النهاردة كمان، بنلاقيها بتمسك أول المقام وآخره وتقول ونطير زي العصافير، احنا نازلين اهو نطير زي العصافير، وطلعين من أول السلم لآخره في لمحة ببساطة شديدة جدا. كلام مرسي جميل عزيز في الغنوة دي أنا بشوف أنه من أحلى ما كتب في غنائنا العاطفي. أولا من أول كلمة شباكنا ستاير وحرير، من أول الاستهلال اللي بيقولوا عليه البلاغيين براعة الاستهلال، استهلال غير مطروق محدش قاله قبل كده. لما يسمع من عذراء في الفيلم يعني، وبيوحي بحلم يقظة جميل. هذه الستاير الحرير من نسمة شوق بتطير، وبعدين بيستعمل تكنيك لذيذ جدا اللي هو لما قال وبقالي كتير يا حبيبي، يا حبيبي بقالي كتير، عمل الفعل والفاعل في الأول وبقالي كتير يا حبيبي، وبعدين عملهم مبتدأ وخبر، ابتدأ بالاسم، ابتدأ بيا حبيبي بقالي كتير، ما قالش حاجة، لكن طريقة التضعيف اللي حصلت دي ادت انطباع او احساس بالانتظار وبالاشتياق وبحاجات كتير كده، يعني لو اتقالت في كلام كتير ما ينفعش، التلخيص والإيجاز فيها حد وأكثر كثافة بالتأكيد. الأستاذ الموجي عمل نفس الشيء، عمل لحن مكثف جدا في 5 دقائق أصاب فيهم كل العصافير بحجر واحد. الحقيقة أولا الكوبليهات متنقلة يعني في أكتر من مقام، زي ما قلنا أن الكرد مقام وثيق صلة بالمقامات الأخرى المجاورة له. قفل بطريقة لذيذة جدا، قفل الغنوة بنفس مقدمتها اللي هي نقلته في كل الكوبليهات، لكن حولها بدل ما هي إيقاع الرومبا العادي حولها لإيقاع الفالس. والحقيقة لما سألته عليها قال لي أنا الفكرة دي ما كانتش في دماغي، المخرج الأستاذ حسن رمزي جي طلب مني إن هم حيرقصوا مع بعض في آخر الغنوة، وإحنا كنا داخلين على التسجيل، فروحت الرايدر، أندريا رايدر كان هو موزع الغنوة، رحت الرايدر، ده كلام الأستاذ الموجي، حول لي المزيكا لفالس قبل التسجيل ب24 ساعة. أما رايدر فحدثوا عنه ولا حرج في هذه الأغنية، كل مطلوب منه إنه يخلق جو من أحلام اليقظة. عمل ايه؟ استعمل الكمانجات بجرس الجرس العالي بتاعها اللي هو بنقول عليه البوزيسيون الفوقاني، يعني طالعين الكمانجاتية كلهم سحبين على رقبة الكمانجة فوق، واستعمل الالات الخشبية، واستعمل الات النقر، الفلوت واضح جدا المعالم هنا، واستعمل الكورال الاهات، حلم يقظة جميل جدا نعيشه مع شادية في شباكنا ستاير حرير. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي اشبكهم الفستان، ونطير نطير نطير زي جبنا نسكن مع نجمة بعيد مشغولة بحب كتير، نسكن مع نجمة بعيد مشغولة بحب كتير، ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد، ولا حد هناك يسمعنا مهما نقول ولا نعيد، ونطير نطير نطير زي العصافير. شفتوا بقى ازاي كل العناصر تألفت علشان تخلق جو الحلم، حلم اليقظة، حلم من أحلام العذارة. من أحلى وأهم هذه العناصر بعد ما سمعت الغنوة معاكم دلوقتي دخول الإيكو أو الريفيرب أو صدى الصوت، في الحقيقة هو يمكن دي من المرات الأولى، مش متأكد إذا كانت أول مرة أو من المرات الأولى اللي دخل فيها صدى الصوت في غنائنا المصري. لكن اللي أعرفه إن هذه الأغنية هندسيا مسجلها المهندس القدير الأستاذ ناصر عبد النور في استوديو مصر. إزاي كان بيعمل هذا الصدى؟ دي قصة ظريفة جدا. كان بيشغل مكانتين على بعض، مكانتين يعني اتنين أجهزة تسجيل على بعض، واحدة فيهم بتاخد من التانية وتتأخر وراها بشوية، فبتحدث هذا الصدى، بتحدث هذا الرجع. يعني ما كانتش لسه الأجهزة المتقدمة طلعت، لكن المخ المصري، العقلية المصرية بتستفيد من كل شيء قدامها وبتقدم علشان تقدم فن جيد. الحقيقة كل شيء تضافر كي يخلق حلما جميلا وأغنية جميلة. ومن اللقلق الجميلة جدا برضو لؤلؤة قدمتها السينما المصرية لفن الغناء. لؤلؤة في الفن الثنائي، في فن الغناء الثنائي اللي بيغنوه اتنين، هنا المغني والملحن العملاق رياض الصنباطي والمغنية السيدة هدى سلطان. لما نتكلم هنتكلم عنهم طبعا الاتنين كمغنيين، لكن نفسي اتكلم في الاول عن الصنباطي ملحنا. الكلام كله يقل لما الواحد يجي يتكلم عن الصنباطي، علشان كده هحاول اختصر الكلام لحدود الأغنية اللي احنا فيها. قدامه همين، هم درامي وهم تطريبي. الهم الدرامي نابع من ان الغنوة تحاورية، الغنوة مبنية على حوار ما بين طرفين، إذن لازم التعبير عنه بكل وسائل الدراما، وسائل الدراما الممكنة. هنلاقيه بيلجأ للجمل الطويلة حينما يكون الأمر عاطفيا، ويلجأ للجمل الحادة القصيرة حينما تتوتر الأمور قليلا، ويلجأ للجمل الشجية حينما يكون الأمر فيه عتاب. في نفس الوقت اللي قدامه مشكلة التطريب، إن هو مغني، هو موسيقي ضخم جدا ومغني جميل جدا، وجنبه بقى مطربة بتغني معاه فيها ميزة غريبة جدا. صوت هدى سلطان يجمع ما بين لسعة غنى الموالد وما بين شياكة غنى القصور. قدامه كل هذه المساحة يستطيع التحرك من خلال أو في خلالها بسهولة شديدة جدا جدا. استفاد من ده أستاذنا الأستاذ رياض الصنباطي، وابتدى بجملة حالمة من الكمانجة، ثم دخل بكل طاقة الأوركسترا تعزف لحنا مرحا، وابتدى الحوار. كل واحد بيسأل سؤال، التاني اللي بيجاوب عليه بياخد فرص تبدأ من ما يشبه الموال إلى غناء إيقاعي متقطع سريع. ما ننساش كمان دور الشاعر حسين السيد اللي كاتب حوار رشيق جميل سريع ما بين الطرفين، الحبيب والحبيبة هنا رياض الصنباطي وهدى سلطان، مع الاتنين في عندي سؤال. ترجمة مادام بقينا خلاص احباب عايز اسالك اسال قلبك عايز اسمع منك الكلمه اللي في بالي قوليها لي حتى من غير ما تقوليها لي ما قلتها لك في كل نظره عدد رموش العين وكتبتها لك في كل مره على الخدود سطرين تحب اقولها لك تاني عرفتها وارتاح قلبي فيه بس حاجة شغلاني هقولها قول اوعى تخبي بتحب فيا ايه ده سؤال حلو جميل احب ارد عليه وانا يا بيها الدليل بحب الماضي وعذابه اللي أذيته عشان لولا العذاب عمري ما كنتش حقدر اوصل لك واحب الحاضر اللي احنا اتقابلنا فيه وفرحنا واحب بكره مدام حعيش معاك بآمالي وعمري بكرة قبل النهاردة ما فات على بالي حبيبتي انت حبيب حبي حياتي انت حياة قلبي حبيبتي انت حبيب حبي حياتي انت حياة قلبي يسمح لي أستاذ الخيال أسأل أنا أيضا سؤال خايف يكون السؤال في قلبك انت كل جوابه ده القلب بس النهاردة عايز جواب من أحبابه بتحب فيا ايه كل مصادر اي جمال جمالك انت في عيني يزيد الاقي قلبي حن ومال واحب من اول وجديد أحب من أول وجديد حبيبي أنت اللي حبيبتي نور عيني نور عيني أنت حبيبي أنت اللي حبيبتي نور عيني نور عيني أنت وفات الوقت ولم يبقى لي إلا أن أشكركم وأن أرجو إنه البرنامج يكون نال إعجابكم وكان عند حسن ظنكم. كل شكري لمهندس الصوت إبراهيم الرويشي ولكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.